السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، إن شاء الله تعالى سنعيش في هذه الدروس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها أن تكون كل خميس إن شاء الله عز وجل. سنعيش مع الحزب الأخير من القرآن الكريم، مع النصف الأخير من جزء عامة، مع اقتصار السور. هذه السور المباركة التي نحفظها جميعا بفضل الله عز وجل، ولكن تخفى علينا بعض معانيها ويخفى علينا بعض يعني أسرارها. اليوم إن شاء الله عز وجل نريد أن نعيش مع سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص سورة مكية، ومعنى كون السورة مكية أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة. القرآن عندنا قسمان، في قسم مكي في قسم مدني. يقول لك السورة دي مكية، أو يقول لك السورة دي مدنية. مكية يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. في أي مكان نزلت بقى، بس المهم إنها قبل الهجرة، خلاص تبقى بعد تبع السور المكية. نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى سورة مدنية، حتى ولو لم تنزل في المدينة، المهم إنها نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن المكي دائما تجده مهتما ببيان العقيدة، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأركان الإيمان. تجده دائما يعني فيه أغلب آيات السجدة، دائما الخطاب فيه يا أيها الناس مثلا، خد بالك. لكن القرآن المدني تجد يهتم بالأحكام، يعني دائما أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الزكاة، تشريع الجهاد والحديث عن الجهاد، بيان صفات المنافقين. قالوا أن هذه من مميزات القرآن المدني. في السورة اللي معانا النهاردة سورة مكية، يعني نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، يعني بتهتم بالعقيدة، بتتكلم عن عقيدة المسلمين في رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكروا في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك. فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة على قصر آياتها إلا أنها تعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يقول لك أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، واحد فايت كده فسمع رجل من الرجال بيقوم الليل وما بيقرأش إلا إيه قل هو الله أحد، يخلصها ويرجع يجيبها من الأول. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. يبقى هذه الصورة تساوي ثلث القرآن. ليه بقى ثلث القرآن؟ قال لأن القرآن عندنا لو تأملت الآيات كلها، آيات القرآن، تجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتكلم عن الله تعالى وصفاته، وقسم يتكلم عن الأحكام الشرعية، افعل كذا ولا تفعل كذا، وقسم يتكلم عن الوعد والوعيد، وصف الجنة ووصف النار. فلما كانت قل هو الله أحد تتحدث عن صفات الله عز وجل وعن الحديث عن الله عز وجل فكأنها تعدل إيه؟ ثلث القرآن. بتتكلم في الجزء الأول من القرآن اللي هو صفات الله عز وجل والتعريف برب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يحب هذه الصورة بأن الله عز وجل يحبه. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يأمهم ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث جماعة كده في مهمة حربية عسكرية وعمل لهم قائد. هذا القائد كان كل ما يجي يصلي يقرأ ما تيسر من القرآن الفتح وما تيسر من القرآن ويختم بقل هو الله أحد. يجي الركعة الثانية يقرأ الفاتح ويقرأ ما تيسر من القرآن ويختم بقل هو الله أحد. وبعض الروايات كان يفتتح بقل هو الله أحد. فقالوا لا، إما إنك تقرأ بقل هو الله أحد لوحده وإما إنك تقرأ بغيرها. فلما قالوا له ذلك قال لا، إن أحببت أن أؤمكم على هذا فعلت، فإن لم تفعلوا خلاص واحد ثاني يقف بكم إمام. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال سألوه لماذا يفعل ذلك، قلوا له بقى أنت بتعمل كده ليه؟ فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. هذه السورة تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى من أولها لآخرها كلام عن الله عز وجل، صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك ليه؟ الجنة. وفي رواية قال أخبروه أن الله يحبه، يعني زي ما بتحب صفة ربنا سبحانه وتعالى خلاص يبقى ربنا بيحبك، أو حبك إياها أدخلك الجنة، والروايتين صحيحتين. قالوا كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقرأ قل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال له أبو هريرة ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم الجنة، يعني وجبت له الايه؟ وجبت له الجنة. كذلك ورد أن سورة الإخلاص فيها اسم الله الأعظم، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يبقى كأن الجزئية دي فيها اسم الله الأعظم. يعني ممكن أنت تتعلم وأنا أتعلم إن لما نيجي ندعي ربنا سبحانه وتعالى بدعوة وعايزينها تستجاب وفيها كده إلحاح على الله عز وجل نقول هذا الدعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي، أن ترزقني، أن تنجيني بأي صيغة من الصيغ. هذه رواية، يبقى الرواية دي بتقول إن اسم الله الأعظم في سورة الإخلاص. في روايات أخرى تقول إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، اسم الله الأعظم هو الإيه؟ الحي القيوم. ولذلك ورد إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، سورة البقرة وآل عمران وسورة طه. البقرة وآل عمران وإيه؟ وطه. العلماء لما قعدوا يدوروا الله إيه ده الاسم اللي مشترك بين سورة البقرة وآل عمران وطه، فوجدوه هو الحي القيوم، لأن في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران في أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه قول الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يبقى برضو ورد إن هذا هو اسم الله الأعظم. إذن خلاصة الأمر إن لو دعيت قل أسألك يا الله يا حي يا قيوم، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسل ما شئت، تجب إن شاء الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعني يستجيب لك هذا الدعاء. ولذلك أيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة. خذوا بالكم هذه السورة ورد في فضلها أحاديث كثيرة جدا، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها أحاديث ضعيفة ضربنا عنها صفحا ما لن نذكر منها حديثا. كل اللي احنا بنذكره ده إما صحيح وإما حسن، يعني أحاديث إن شاء الله ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر رضي الله عنه إذن أستكثر، سيدنا عمر يقول إذن أستكثر، يعني أنا كده حقرأها كثير جدا. فقال له صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب، يعني وأنت مهما طلبت من الله عز وجل سيعطيك، يعني ما تتخيلش الله ده أنا حقرأها كل يوم 10 مرات الله. طب وإزاي؟ لا، الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ما شاء سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، سورة الإخلاص مرتبطة بثلاث سور أخرى، مرتبطة بسورة الفلق وسورة الايه الناس، ولذلك حتى العلماء يسموها المعوذات. ثلاث سور دول لما تسمع كلمة المعوذتين يبقى سورة ايه وسورة ايه؟ الفلق والناس. طب المعوذات يبقى ضيف لها ايه؟ ضيف اليها سورة الإخلاص، يبقى دي المعوذات. وورد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما انزل الله في التوراة، يعني افضل ذكر انها افضل 3 سور في التوراة والانجيل والقرآن، هذه الثلاث طبعا بعد سورة الايه الفاتحة. اعظم سورة في الاطلاق في القرآن على الاطلاق هي سورة الفاتحة، تليها الاخلاص والفلق والناس. امال اعظم آية بقى تبقى ايه؟ آية الكرسي. يبقى لما تتكلم عن اعظم سورة تبقى الفاتحة، يليها الإخلاص والمعوذتين، إنما أعظم آية آية لوحدها كده يعني من سورة كاملة هي سورة البقرة فيها آية الكرسي، أعظم آية هي آية الكرسي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يحرص إنه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين عند نومه قبل ما ينام، كان يقرأها دبر الصلوات بعد ما يختم الصلاة كده ويقول الأذكار برضو كان يقرأها، وكان ينفث بها على نفسه إذا مرض، لو كان تعبان أو حس بنوع من التعب العلاج الطبي مطلوب، ناخد العلاج وناخد الدواء وكل شيء، لكن العلاج الروحاني كذلك مطلوب. فسيدنا النبي كان دائما يقرأ على نفسه بهذه السور الثلاثة. السورة الثالثة اللي سورة الإخلاص مرتبطة بيها هي سورة الكافرون، سورة الكافرون، وكأنهم الاثنين يعني يؤدوا مع بعض معنى. سورة الكافرون وسورة الإخلاص كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص دايما انه يبدأ بهما يومه ويختم بهما يومه، يعني اول سورتين كان بيقرأهم سيدنا النبي في الصلاة في بداية اليوم كانوا الكافرون والإخلاص في ركعتين سنة الصبح، ركعتي الفجر، ركعتين دول من السنة إنك تقرأ فيهم بالكافرون والإخلاص. طب وآخر ركعتين؟ قالوا بتقرأ لو صليت الوتر بقى ثلاثة، يبقى في الأولى الأعلى والثانية الكافرون والثالثة الإخلاص، ولو أضفت إليهم المعوذتين لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أحيانا. وكمان إيه يقول لك برضو من السنة، إن سورة الكافرون تقرأها قبل نومك مع قل هو الله أحد والمعوذتين، وكأنها شهادة بأنك تتبرأ من عبادة الكافرين ومن آلهة الكافرين، وبتثبت أنك تعبد الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السورة تبدأ بقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل، جزاك الله خير، يقول له قل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قوله قل قال له يعني سيدنا أبي بن كعب، بقول له يا رسول الله يعني ماذا عن المعوذتين؟ ايه حكايه قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد؟ لو سيدنا النبي قال اعوذ برب الفلق على طول مش كده تمشي ولا ما تمشيش؟ اعوذ برب الناس على طول من غير ما يقول له قل. قل دي ده الامر اللي جاي له من الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، يعني عايز يقول له ايه؟ ان انا ابلغ ما قيل لي بالحرف، قيل لي فقلت، خلاص. يبقى هذا امر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بان يقول هذا الكلام الطيب، قل هو الله احد. قل يا محمد لمن قال لك انسب لنا ربك، صف لنا ربك، قل هو الله احد، يعني واحد سبحانه وتعالى في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ليس له شريك في الملك، لا ند له ولا شبيه له ولا ضد له ولا ولد له ولا زوجة له، هو الله إيه؟ أحد. يبقى أحد قالوا تعني واحد، فهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. قالوا بس كلمة أحد فيها معنى زيادة عن واحد، إن الواحد ممكن يكون مكون من أجزاء، فكذا جزء لما نضمهم لبعض يبقوا إيه؟ يبقوا واحد مثلا. يقول لك إنما الأحد مش كده، الأحد حتى يعني معناها أنه غير منقسم إلى أجزاء، فهو واحد أحد سبحانه وتعالى. طب يعني إيه الصمد؟ قالوا الصمد هو الذي لا جوف له، شيء صمد يعني مصمت لا جوف له، ملوش جوف. طب ودي نفهم منها ايه في شأن الله عز وجل؟ قالوا نفهم ان الذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب، مش كده؟ احنا لنا ايه؟ جوف، لنا معدة ولنا جوف، عايز طعام وعايز شراب وعايز، هذه خلقتنا نحن. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فلا جوف له، صمد يعني لا جوف له. طب ويعني إيه لا جوف له؟ قالوا يبقى لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. طب واللي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب مستغن عن غيره، فالصمد هو المستغني عن غيره، وخلقه يصمدون إليه في حوائجهم، يعني خلق الله عز وجل يلجؤون إلى الله عز وجل في حوائجهم ويطلبون منه حاجاتهم. ده معنى كلمة الإيه؟ الصمد، أنهم يصمدون إليه في حوائجهم. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لك في تفسير كلمة الصمد، يقول رضي الله عنه الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفر وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. ده كله في معنى كلمة الايه؟ الصمد. هذا تفسير سيدنا عبد الله بن عباس لقول الله عز وجل الله الايه؟ الله الصمد. هذا معنى كلمة الصمد. بعض الناس فسر كلمة الصمد بما بعدها، فقال انت عارف الصمد يعني ايه؟ يعني ايه؟ قال يعني الذي لم يلد ولم يولد. قال الصمد هو الذي لم يلد ولم ايه؟ ولم يولد. فهو فهم ان ما بعدها تفسير لها، يعني تفسير لكلمة الصمد. لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني ليس له أولاد، الله عز وجل ليس له أولاد. ولم يولد يعني ليس له أب، يعني لم يلده غيره، لم يلد ولم إيه ولم يولد. العلماء قالوا هذه الجملة على قصارها لم يلد ولم يولد فيها رد على اليهود، وفيها رد على النصارى، وفيها رد على المشركين. إزاي؟ قالوا لأن المشركين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يعني حتى ما قالوش دول أولاد الله، لا، خد بالك الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، يعني الملائكة ما فيهمش ايه ده ملك ذكر وده ملك ايه أنثى، لا، هما خلقة كده ربنا سبحانه وتعالى خلقهم هكذا، ليس فيهم ذكر ولا أنثى، ولذلك ليس فيهم تناكح ولا تناسل ولا حاجة من ذي خالص، بخلاف الجن. الجن منهم الذكر ومنهم الأنثى، يتناكحون ويتناسلون، منهم المسلم ومنهم الكافر، الجن ده عالم تاني. إنما الملائكة خلق من خلق الله عز وجل. فالمشركون قالوا الملائكة بنات الله. اليهود قالوا عزير ابن الله. النصارى قالوا المسيح ابن الله. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لم يلد، ولذلك العلماء يقول لك قدم لم يلد على لم يولد، لأنه بيرد على دول. انت لا تجد احدا قال ان الله له اب، حدش قد كده قالها يعني، انما كل اللي اتكلم قال ان ليه ايه؟ ليه اولاد. ولذلك هو الانسان من هنا ايه؟ خد بالك، كان يعني الترتيب الزمني يقول ايه؟ لم يولد الاول وبعد كده ايه؟ لم يلد. ما هو الانسان الاول يوجد الاول وبعدين ايه؟ يتجوز مثلا وبعدين يخلف. فكان المفروض يقول مثلا يعني في كلامنا احنا العادي كده، لم يولد وبعد كده ايه؟ لم يلد. لا، يقول لم يلد الاول. ليه؟ يقول لك ابتدأ بالاهم، لان دي اشكالية عند الناس كلها، ان ده بيقول ده ابن الله وده المسيح ابن الله، دول عزير ابن الله، دول الملائكة بنات الله، فبدأ بالاهم وقال لم يلد يعني ليس له ولد سبحانه وتعالى. ولم يولد يعني لا اب له، ليس له اب. قالوا وهذه رد على النصارى. انتوا بتقولوا ان المسيح ابن الله، المفروض ان الاله لا يولد. طب المسيح ولد ولا لم يولد؟ ها، ولد ولا لا؟ ولد. الاله لم يولد، يبقى اذا المسيح لا يصح ان يكون الها. خد بالك الكلام ده كلام مهم. شوف الصورة، سبحان الله، سبحان من هذا كلام، يعني لم يلد ولم يولد، يعني الله ليس له ولد، والإله المفروض أنه لا يولد، إذن فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل لم يلد ولم يولد. خد بالك، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يقول لم يلد ولم يولد، وأحيانا يقول سبحانه وتعالى ولم يتخذ ولدا، مش كده؟ قل وقل الحمد لله الذي ايه؟ لم يتخذ ولدا. يبقى مرة يقول لم يلد ومرة يقول لم يتخذ ايه؟ ولدا. ليه بقى الحكاية دي؟ قالوا اصل النصارى منقسمون الى قسمين، بعضهم يقول ان المسيح ابن الله حقا، هو ربنا اللي انجبه، هو ابن الله فعلا. وبعضهم يقول يا اخوانا لا، المساله مش كده بالظبط، المساله فيها مجاز، هو مش ابن ربنا، بس ربنا اتخذوا ايه؟ ولدا كما اتخذ إبراهيم إيه خليلا. فدول يعني أخف وطأ شوية من الإيه من اللي قبلهم. فهم ربنا يرد على الاثنين، يرد على الفريق الأولاني يقول لهم لم يلد، يعني لم ينجب أصلا. طب والفريق الثاني اللي بيقوله لا هو صحيح ما ولدوش لكن اتخذه ولدا، يقول لا ولم يتخذ ولدا، يبقى لا ولد ولا اتخذ ايه ولا اتخذ ولدا. فيرد على الفريقين ايه بهذا الامر. ولذلك الـ نسبة الناس لربنا سبحانه وتعالى الولد هذه نسبة خطيرة جدا، يعني هذا كلام يعني مؤذي. حتى قال رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. الكلام ده في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ده بيكذبني، أنا قلت أنني سأعيد الخلق مرة أخرى وسأخلق الخلق بعد مماتهم وسأبعثهم، وهو بيقول لا لا لا مش هيحصل الكلام ده، فهو يكذب من؟ يكذب الله عز وجل. وأما شتمه إياي، شوف الشتم بقى بيشتمني كيف ذلك؟ قال فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أو كفوا أحد. يبقى الله عز وجل اعتبر كلام هؤلاء الذين ينسبون إليه الولد هذا إيه؟ شتم لله سبحانه وتعالى، هذا شتم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل، ينسبون إليه الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى صبور عما يقول له ولد وله كذا وله كذا، وهو سبحانه وتعالى بعد ذلك يرزقهم ويعافيهم، فهو صبور سبحانه وتعالى وحليم سبحانه وتعالى. خلاص يبقى الله ليس له ولد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قرآنا يقول فيه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل والله إذا لو ليه ولد أنا المشكلة أنا أعبده، لكن الحقيقة أنه ملوش، أنتم الذين كذبتم على الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، العلماء لهم فيها تفسيران، لم يكن له كفوا أحد. بعضهم قال الكف هي الزوجة، هي الإيه الزوجة. قال مجاهد لم يكن له كفوا أحد يعني لا صاحبة له، ملوش صاحبة يعني ملوش إيه زوجة. قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له إيه صاحبة، يعني هو ليس له زوجة فليس له ولد. يبقى لم يكن له كفوا أحد يعني ليس له إيه زوجة. وقال بعض أهل التفسير لم يكن له كفوا أحد يعني ليس له مثيل وليس له نظير، ليس له كف يعني ليس له مثيل ولا نظير، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله تعالى هل تعلم له سمية يعني هل تعلم له شبيها سبحانه وتعالى أو نظيرا له سبحانه وتعالى. العلماء قالوا إن هذه الصورة في شأن رب العالمين سبحانه وتعالى مثل سورة الكوثر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك سورة الإخلاص في حق الله عاملة زي سورة الكوثر في حق مين؟ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الفارق طبعا. إزاي؟ قالوا الاثنين نزلوا يردوا الكلام القبيح عن الله وعن الرسول. طب وإيه الكلام القبيح اللي قيل في حق الله؟ قيل في حق الله أن له ولد، خلاص؟ طب ايه الكلام اللي قيل في حق الرسول انه ليس له ولد؟ خدت بالك من الحكايه دي؟ شوف العلماء يقول لك ايه، شوف النظر في القران عامل ازاي، شوف علماءنا ازاي بيبصوا كده ويطلعوا لنا دول، يقول اهو عدم الولد في البشر عند بعض الناس هذا عيب، ان واحد ما يكونلوش اولاد، هكذا ينظر الناس، ولكنها نظره خاطئه. قد يكون انسان يرزق باولاد يكونون سببا في تعاساته في الدنيا والاخره، وواحد لا يرزق باولاد ويعيش سعيدا في الدنيا والاخره. المسائل دي، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما الكلام مش كده، مش المعيار ده مش عند ربنا. فهم لما وجدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش له ولد، اولاد سيدنا النبي كلهم ماتوا في حياته، صح ولا غلط؟ كلهم ولا في حد ثاني؟ كلهم، ها ما عدا السيده فاطمه، احسنت، كلهم ماتوا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام الا السيده فاطمه، ماتت بعده بسته اشهر رضي الله عنها وارضاها، خلاص كده. فلما لقوا بقى ابناء الذكور بيموتوا قالوا ان محمدا ابتر، ابتر يعني ايه؟ يعني مقطوع الذكر، يعني هيموت من هنا وخلاص، الناس بقى تبطل كلام عنه ويتنسي، وانما احنا بقى عندنا عيال هيحملوا اسمائنا، يقال ان فلان ده ابن فلان وفلان ابن فلان والكلام ده، هم ظنوا كده. لكن سبحان الله العظيم، ينزل الله عز وجل القران على النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له، هم بيقولوا عليك ابتر، ده اللي بيكرهك هو الابتر، لان انت مع انك يعني لم تترك ذكورا بعد مماتك، الا ان ذكرك في البريه شائع الى يوم القيامه. هل في لحظه بتمر في الدنيا من غير ما يقال فيها اشهد ان محمدا رسول الله؟ ابدا، ولا لحظه. ده لو ما حدش قالها الا في الاذان بس كفايه، والاذان لا ينقطع من الدنيا في طرفه عين، مفيش. عارفين فروق التوقيت؟ الاذان بيمر بمصر لوحدها مره، بمصر لوحدها من شرقها شرق سيناء مثلا لحد غربها حدود ليبيا، بيمر الاذان، اذان الفرد الواحد تقريبا في نصف ساعه، يعني بعد يعني ده اول حدود مصر الشرقيه تؤذن، حدود مصر الغربيه تؤذن بعدها تقريبا بثلث ساعه، بنصف ساعه. في خلال هذه الثلث ساعه مصر من شرقها لغربها عماله ايه؟ تؤذن، تقول اشهد ان محمدا رسول الله. طب ناخد بعدها ليبيا، ناخد بعدها الجزائر، ناخد بعدها، واخد بالك كده؟ وبعدين يوصل هناك كده يدخل وقت الايه؟ الفرض اللي بعده، ففي ناس بتأذن الظهر، وناس بتأذن العصر، وناس بتأذن المغرب، وهكذا، فلا ينقطع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الوجود ابدا، ورفعنا لك ايه؟ ذكرك. فقال له لا، ده مش انت الابتر، ان شانئك هو الابتر، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. ونزل قوله تعالى في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عن نفسه الولد، ودافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ذكره باق وإن لم يكن له إيه؟ ولد. لكنه في سورة الإخلاص أمره بقوله قل، وفي سورة الكوثر لم يبدأها بقل، ليقول له أنا الذي سأدافع عنك، أنت لا تحتاج إلى كلام، وإنما الذي سيدافع عنك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في من كلام أهل العلم في سورة الإخلاص، سورة مباركة، سورة عظيمة، من قرأها فقد أخلص التوحيد لله عز وجل، ومن آمن بها فقد خلص من النار ومن عذاب النار ومن الشرك كله، وأخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت ثلث القرآن، وكان حبها يدخل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها في أول النهار وفي آخره مع سورة الكافرون وقبل نومه، ويقرأها يستشفي بها مع المعوذات، هذه المعوذات سورة الفلق وسورة الناس التي سنعيش معها إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هو كده انتهى الدرس، لكن اللي عنده سؤال إن شاء الله ممكن يتفضل، لو في سؤال نجاوب عليه إن شاء الله قبل ما ننتهي، إنما الدرس كده انتهينا إن شاء الله.